نستكمل معا بإذن الله الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ناحية بلاد فارس. بعد معركة القادسية وبعد أن من الله على المسلمين بفتح مدينة بهرسير، لم يعد بين المسلمين والوصول إلى المدائن سوى عبور نهر دجلة، وهو نهر عريض بعمق 6 أمتار، ولكن سعد بن أبي وقاص ظل مترددا عن عبور النهر رغم حماسة المسلمين لذلك، وجاءه جماعة ممن أسلم من الفرس فدلوه على مخاضة تخاض إلى صلب النهر، ولكنه ظل مترددا، وأخيرا شرح الله صدره للعبور وأراد أن يتقدم القوم فرقة، فقال: فمن يبدأ ويحمي لنا الفراط، أي الشاطئ، حتى تتلاحق به الناس لكي لا يمنعوهم من الخروج. فبادر عاصم بن عمرو أخو القعقاع، وتبعه 600 من ذوي البأس والنجدة، وخاض عاصم ومن معه على ظهور الخيل النهر في مغامرة فريدة، وكان دجلة في موسم فيضان، وفوجئ الفرس بخيول المسلمين تقتحم دجلة وتقترب من الشاطئ الآخر، وحاولوا منعهم ولكنهم هزموا، واستولى المسلمون على الساحل الشرقي تماما دون خسائر. هنالك أمر سعد عامة الجيش أن يقتحموا دجلة، وقال لهم: قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتلاحق الناس يعبرون ويتحدثون أثناء عبورهم ما يكترثون، وقد أمرهم سعد أن يسيروا 2 2 فعبروا، فما غرق منهم إنسان ولا ذهب لهم متاع. وجعل جنود الفرس يقولون: والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن. وكان مجاورا لسعد بن أبي وقاص وهو يعبر النهر سلمان الفارسي، وكان لهما حديث والخيل تعم بهما. يقول سعد: وذلك تقدير العزيز العليم، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لا ينصرن الله وليه، ولا يظهرن الله دينه، ولا يهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. ويقول له سلمان: الإسلام جديد، ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه، أي البحر، أفواجا كما دخلوه أفواجا. وفر كبراء الفرس من المدائن، ومن بقي من السكان فقد لزم بيته، ودخل المسلمون المدينة وهي خالية. فلما انتهى سعد إلى إيوان كسرى تلا قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وكان دخول المدائن في صفر 16 هجرية، وبعث سعد سلمان الفارسي إلى الفرس يدعوهم إلى الله، فقرر أغلبهم دفع الجزية وفاضت الغنائم، ولم يفكر أحد أن يغل درهما منها رغم عظم هذه الغنائم. يروي المؤرخون: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض، أي غنائم الحرب، أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال والذي معه: ما رأينا مثل هذا قط، وما يعدله عندنا ولا يقاربه. فقالوا: من أنت؟ فقال: أما والله لولا الله ما أتيتكم به، فعرفوا أن للرجل شأنا. فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني، ولا غيركم ليقرضوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد قيس. وروي أيضا أن سعدا كان يقول عن جيش القادسية: والله إن الجيش لذو أمانة، ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت وأيم الله على فضل أهل بدر، لقد تتبعت من أقوام هنات وهنات فيما أحرزوا ما أحسبها ولا أسمعها من القوم، يعني أهل القادسية الذين دخلوا المدائن، لقد كانت كنوزا عظيمة تلك التي وجدها المسلمون في إيوان كسرى، ولكنهم أدوها إلى بيت مال المسلمين. هذا وربي معجزة أعظم من معجزة عبور نهر دجلة، فلم تغير الدنيا وكنوزها قلوب هؤلاء الفاتحين، فما عند الله خير وأبقى، ولله الحمد والمنة. ولما وصلت 5 هذه الغنائم إلى عمر، ويزداد المال في بيت المال، وإذا بعمر يبكي، فيقول له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكر. فيقول عمر: والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بأسهم بينهم. هخرج عن سياق الكتاب أتكلم في دقيقتين عن مدى ضخامة الغنائم اللي المسلمين خدوها من مدينة المدائن، لأن من الممتع جدا أن نسمع عنها. لما بدأ المسلمون في جمع الغنائم من مدينة المدائن، وكان عملا شاقا، لأن المدائن مدينة كبيرة، وكلها كنوز لكسرى، وكلها أموال وغير ما هرب به جيش كسرى، وما هرب به يزدجرد نفسه من المدائن من قبل. وتولى أمر جمع هذه الغنائم عمرو بن مقرن أخو النعمان بن مقرن، وبدأ في جمع الغنائم من قصر كسرى الأبيض، وكانت الغنائم ضخمة جدا، تحدث عنها الرواة فترات وفترات، ويذكر حبيب بن صهبان، قال: دخلنا المدائن فأتينا على قباب تركية مملوءة مختمة بالرصاص، فما حسبناها إلا طعاما، فإذا هي آنية الذهب والفضة، وكان عدد الدراهم الموجودة في قصر كسرى 3,000,000,000 درهم، أي 3,000,000,000 درهم، جمعها كسرى ومن سبقه، وتعثر عليه وعلى جيشه أن يحملوا كل هذه الأموال. استطاعت فرق الجيش الإسلامي التي خرجت تتابع الفرق الهاربة من الفرس أن تحصل على بعض الغنائم، واستطاع سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي أن يلحق بحامية فارسية وقاتلها، وحصل منها على 5 دروع و6 أسياف، ولم تكن أية الدروع وأية أسياف، بل كان من بين هذه الدروع والأسياف سيف ودرع كسرى وسيف ودرع هرقل، وكان الفرس قد غنموها من الروم قبل ذلك، ودرع وسيف خاقان ملك الترك، ودرع وسيف ملك الهند، ودرع وسيف النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وقد أخذهما كسرى لما مات النعمان. وخير سيدنا سعد بن أبي وقاص القعقاع بن عمرو بين السيوف، فاختار سيف هرقل، وكان سيفا قويا، وكانت الفرس تفخر بهذه العدة، إلا أن الله أورثها للمسلمين. ومن ضمن ما غنمه المسلمون في مطاردتهم للفرس حلل كسرى، فغنموا لباسه وغنموا سوار كسرى وتاجه، وكان وزن التاج 91 كيلوغراما، وكان كسرى فارس إذا جلس على كرسي مملكته يدخل تحت تاجه، وتاجه معلق بسلاسل الذهب، لأنه كان لا يستطيع أن يقله على رأسه لثقله، بل كان يجيء فيجلس تحته ثم يدخل رأسه تحت التاج الذي تحمله السلاسل الذهبية عنه. وأخذ المسلمون هذه الغنائم وغنموا القطف، وهو البساط الموجود في الإيوان، أي إيوان كسرى، وكان من عجائب هذا العصر، وكان حجمه 36 مترا في 36 مترا، وكانت السجادة مصنوعة من خيوط موشاة بالذهب والفصوص والجواهر، وكانت عليه الرسوم النادرة التي لا تقدر بمال. ويذكر الرواه أن الرجل كان يطوف في السوق ويقول: من معه بيضاء بصفراء، يقصد تبديل الذهب بالفضة، وذلك من كثرة الأموال في أيدي المسلمين بعد فتح المدائن. حرص سيدنا سعد ابن أبي وقاص على أن تكون الغنائم الذاهبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة من ممتلكات كسرى نفسه، كسيفه ومنطقته ولباسه وحلله وما إلى ذلك، يكون ذلك أدعى للمسلمين في المدينة أن يخرجوا للقتال بعد أن يجدوا ممتلكات كسرى نفسه غنيمة للمسلمين. وكانت نظرة سيدنا سعد ثاقبة، فلما رأى الناس في المدينة هذه الغنائم ورأوا سيف كسرى وتاجه ومنطقته وقد انتقل كل ذلك من أرض فارس إلى أرض المسلمين، زاد ذلك في عزيمتهم، وتطوع كثير من الناس للجهاد في أرض فارس وأرض العراق. ولما وصل القطف إلى سيدنا عمر بن الخطاب من المدينة ورآه الناس أخذ القطف بعقولهم وألبابهم، فهم لأول مرة يرون مثله، وكما قلنا كان من عجائب الدنيا في هذا الوقت. وتحير سيدنا عمر بن الخطاب في هذا القطف، فجمع الناس فاستشارهم في البساط، فقام علي فقال: لم تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت. فقال: صدقتني. فقطعه فقسمه بين الناس، فأصاب عليا قطعة منه فباعها 20,000، وما هي بأجود تلك القطع. نعود للكتاب مرة أخرى. أرسل سعد بعد ذلك فرقة من 12,000 من المسلمين ليتتبعوا الفرس الذين تجمعوا في جلولاء، وانتصر عليهم في ذي القعدة 16 هجرية، وكانت قوات أخرى للمسلمين تفتح تكريت والموصل ونينوى على نهر دجلة، وقوات تفتح هيث وقريقس ياء على نهر الفرات، وقوات تفتح الأبلة وشط العرب والأهواز. وأقام المسلمون مدينة الكوفة سنة 17 هجرية بعد 14 شهرا من معركة جيلولاء، وجعلوها قاعدتهم الحربية، واكتفوا بإقامة حاميات في المناطق المفتوحة، وسكنت كل قبيلة من قبائل العرب حيا من أحياء الكوفة. وفي سنة 17 هجرية تم فتح الجزيرة. أهل الكوفة يشتكون سعدا. يروي المؤرخون أن سعدا اتخذ قصرا وجعل له بابا وغلق لأنه كان في السوق، وكانت الغوغاء تمنع سعدا الحديث، وبلغ ذلك عمر، وأن الناس يسمونه قصر الأمير سعد، فاستاء عمر لذلك، فاستدعى الصحابي محمد بن مسلمة فسرحه إلى الكوفة وقال له: اعمد إلى قصر سعد حتى تحرق بابه ثم ارجع عودك على بدئك. فخرج ابن مسلمة من المدينة حتى قدم الكوفة، ودون أن يتصل بالأمير سعد اشترى حطبا ثم أتى القصر فأحرق بابه. وبلغ سعدا الخبر فقال: رسول أرسل لهذا الشأن، وبعث لينظر من هو، فإذا هو محمد بن مسلمة، فأرسل إليه رسولا بأن ندخل فأبى. فخرج إليه سعد بنفسه فأراده على الدخول والنزول فأبى، وعرض عليه نفقة فلم يأخذ. فدفع ابن مسلمة إلى سعد كتاب عمر فيه: بلغني أنك بنيت قصرا اتخذه حصنا ويسمى قصر سعد، وجعلت بينك وبين الناس بابا، فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال، انزل منه منزلا مما يلي بيوت الأموال وأغلقه، ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت. فحلف له سعد ما قال الذي قالوا، يعني ما قالش حاجة والكلام ده أصلا افترى. ورجع محمد بن مسلمة من فوره إلى المدينة حتى إذا فنى زاده، فتبلغ بلحاء الشجر، فقدم على عمر وقد سنق، أي تأذى من أكل لحاء الشجر، فأخبره عمر خبره كله، فقال عمر: إن أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزن أو قال به ولم ينكل. وهو يمدح ابن مسلمة، وأخبره بيمين سعد وقوله، فصدق عمر سعدا وقال: هو أصدق ممن روى عليه ومن أبلغني. وكان أهل الكوفة قد شكوا سعدا إلى عمر. عزل سعد. ولكن يبدو أن عمر على طريقته آثر عزل سعد وأن يستبقيه عنده بالمدينة، وجاء بعده عبد الله بن عبد الله بن عتبان. ثم إن ابن عتبان كتب إلى عمر يستأذنه في الزحف إلى نهاوند، حيث تحصن عدد كبير من الفرس، وكان من ضمن رسالة: إنه قد تجمع منهم 500,000 مقاتل، فإن جاءونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة، وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلك عليهم. معركة نهاوند. ومن ثم أذن عمر بفتح نهاوند، ولكنه أراد أن يختار لها قائدا جديدا، فجعل يتداول المشورة مع أصحابه حتى وقع اختياره على النعمان بن مقرن المزني، وقال عندما اختاره: والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأسنة إذا لقيتها غدا، إنه الرجل المكيث النعمان بن مقرن. والمكيث أي المتأني مع الإرادة أو المصمم على بلوغ الغرض. فلما تولى النعمان أخذ يستطلع أخبار الفرس، فوجد أنهم لجأوا إلى حيلة جديدة، فقد طرحوا حسك الحديد حول مدينة نهاوند، نثروها كالألغام بكثرة، وخططوا بينهما ممرات يعرفونها فيصعب على المسلمين اقتحام المدينة، كما اعتصموا بالخنادق والحصون، فأصبح من المستحيل أن يقتحم جيش المسلمين مدينة نهاوند. فأشار بعض المسلمين بخطة خادعة للفرس تتلخص في أن تتقدم فرقة من فرسان المسلمين للتحرش بالفرس وتغريهم على الالتحام في مبارزة بالكر والفر، تتظاهر الفرقة المشتبكة بالانكسار وتتراجع أمام ضغط الفرس، يتراجع أيضا صلب جيش المسلمين تضليلا للفرس ويتخذ مواقع ترصدية، تصل الفرقة المشتبكة في تراجعها وهي تسحب وراءها جيش الفرس إلى مواقع يستطيع جيش المسلمين أن يطبق عليه فيها. وبالفعل نجحت الحيلة، حتى أن الفرس لما رأوا تراجع الفرقة المشتبكة ثم تراجع صلب الجيش نادى بعضهم بعضا: هي هي هزيمة المسلمين. فتابعوهم وكنسوا حسك الحديد حتى انقطع القوم عن حصونهم وخنادقهم بعض الانقطاع. كان ذلك أول النهار، فأمر النعمان جنده أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم، ففعلوا واستتروا بالجحف أي الترس من الجلد من الرمي، وأقبل الفرس على المسلمين يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات، وشكى بعضهم إلى بعض ذلك، وقالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه؟ فما تنتظر بهم؟ فيجيب النعمان: رويدا رويدا. فلما اقتربت ساعة الزوال، أي موعد صلاة الظهر، ركب النعمان فرسه وسار في الناس، وجعل يقول لهم: ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار، لم يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب الأرواح أي الرياح ويطيب القتال، فما منعني إلا ذلك. ثم قال للناس: فإذا قضيتم صلاتكم فاستعدوا، فإني مكبر ثلاثة، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن تهيأ، ويشد الرجل شسعه ويصلح من شأنه، فإذا كبرت الثانية فليشد الرجل إزاره ويتهيأ لوجه حملته وليتأهب للنهوض، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا معا، وإن قتلت فالأمير بعدي حذيفة، وإن قتل فلان ففلان، عد سبعة نواب آخرهم المغيرة بن شعبة. وصلى النعمان بجنده وكبر التكبيرة الأولى ثم الثانية، ثم رفع يده بالدعاء: اللهم أعزز دينك وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام، أمنوا يرحمكم الله. ثم كبرت الثالثة ودارت المعركة، وفيها حدثت مقتلة عظيمة في الفريقين، وأصيب النعمان وسقط من على فرسه، وتلقف منه الراية أخوه نعيم بن مقرن، وناولها إلى حذيفة بن اليمان، ولم ينقض اليوم حتى انتصر المسلمون نصرا مظفرا. وجاء معقل بن يسار وقد لمح النعمان تزلق به فرسه، ونشابه قد ركزت في جنبه، وفي النعمان رمق، فأخذ يمسح عن وجه النعمان التراب، فقال النعمان: من أنت؟ فقال معقل بن يسار، فقال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم. قال: الحمد لله، اكتبوا بذلك إلى عمر. وفاضت روحه رحمه الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكان القعقاع بن عمرو عينه على الفيرزان قائد الفرس، فأحس أنه يحاول الهرب، فتبعه هو ونعيم بن مقرن، فأدركاه في ثنية همدان في واد ضيق، فإذا بقافلة كبيرة من بغال وحمير محملة عسلا ذاهبة إلى يزدجر، فعرقلت القافلة هروب الفيرزان فلم يجد طريقا، فأدركه القعقاع فقتله. فقيل بعدها: إن لله جنودا من عسل، واستاق البطلان العسل إلى جند المسلمين، وسميت ثنية همدان ثنية العسل. يقول أحد المؤرخين من أصحاب الخبرة العسكرية: كانت هذه الخطة في معركة نهاوند من اقتراح لطليحة بن خويلد الأسدي درسا كبيرا في التاريخ الحربي، نسج على منواله قادة جاءوا من بعده. لقد كانت هذه هي الخطة المفضلة لدى جنكيز خان قائد التتار المغول في عمليات اكتساح آسيا من شرقها إلى غربها، كان يقوم بهجوم كبير على عدوه يقصد به هز صفوفه وزلزلة أقدامه، فإذا لم يتحقق له هذا الهدف تراجع منهزما إلى كمين أعده، فيستدرج عدوه إلى حيث يطبق عليه في حركة مفاجئة تحدث الأثر المطلوب. وأيضا هذه هي نفس الخطة التي اتبعها قاهر التتار قطز في عين جالوت، فأوقع بهم لأول مرة الهزيمة مستخدما أسلوبهم الذي لم يتصوروا أن يفعله غيرهم بهم. إن هذه الخطة تعرف في علم الحرب بالكمين والكمين، مناورة هجومية دفاعية. كانت معركة نهاوند من المعارك الفاصلة، فقد أزالت نهائيا الإمبراطورية الفارسية، بل إن عمر بن الخطاب عزم على استئصال أدنى تهديد من جهة فارس، فأعد 9 جيوش في وقت واحد، فتح المقاطعات الفارسية من خراسان في أقصى الشمال الشرقي إلى إقليم فارس في الجنوب الغربي، ومن أذربيجان في الشمال الغربي إلى مكران في الجنوب الشرقي. ولم يمض عام 22 هجرية حتى كانت هذه المقاطعات كلها تحت السيادة الإسلامية. نهاية كسرى يزدجر وإذلال الله للطغاة في الأرض. وفي سنة 22 هجرية اقترح الأحنف بن قيس على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يغزو بلاد خراسان، وهي بلاد واسعة شرق فارس، حتى يضيق على كسرى يزدجر، فإنه هو الذي يستحث الفرس والجنود على قتال المسلمين. فلما علم مزدجر بقدوم المسلمين كتب إلى ملك الصغد يستمده، وكتب إلى ملك الصين يستعينه، وكتب إلى خاقان ملك الترك يستمده، فلم يحفلوا برسائله. ودخل الأحنف خراسان وأخذ يفتح البلد تلو البلد، ويزدجر يفر من أمامه إلى بلد آخر، حتى اضطر يزدجر أن يعبر النهر. وتمكن الأحنف من خراسان، واستخلف في كل بلدة أميرا، وكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر، وقال احفظ ما بيدك من بلاد خراسان. دخل يزدجرد بلاد ما وراء النهر، وكان قد استغاث بملوكها فلم يهتموا، ولكن لما لجأ إلى بلادهم تعين عليهم إنجاده في شرع الملوك، فسار معه خاقان الأعظم ملك الترك، ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيها ملك الترك، واستردوا بعض مدن خراسان، ثم قصدوا إلى حيث يقيم الأحنف بن قيس، وكان جميع من عنده 20,000 من الجند، فقام الأحنف في الناس خطيبا: إنكم قليل وعدوكم كثير، فلا يهولنكم فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وكان من عادة الترك أنهم لا يخرجون للقتال من أماكنهم التي يكمنون فيها، حتى يخرج ثلاثة من كهولهم بين أيديهم، يضرب الأول بطبلة، ثم يخرج الثاني بطبلة، ثم يخرج الثالث بطبلة، ثم يخرجون بعد الثالث. وكان الأحنف بن قيس قد خرج مع بعض أصحابه ليلا يستطلعون أين يبيت عدوهم، فلما كان قرب الصبح خرج الثلاثة الذين يضربون الطبل، فقتلهم الأحنف الواحد تلو الآخر. فلما خرجت الترك ووجدهم مقتولين تشاءم بذلك ملكهم وتطير، وقال: ما لنا في قتال هؤلاء من خير، فانصرفوا بنا. ورجع كسرى خاسرا الصفقة، وتخلى عنه من كان يرجو النصر منه، وتحير إلى أين يذهب، وأشار عليه بعض أولي النهى من قومه: إنا نرى أن نصالح هؤلاء القوم، فإن لهم ذمة ودينا يرجعون إليه، فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاورون، فهم خير لنا من غيرهم. فأبى عليهم كسرى ذلك، ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به، فجعل ملك الصين يسأل رسول يزدجر عن هؤلاء المسلمين الذين فتحوا البلاد وقاهروا العباد، فجعل الرسول يصفهم له كيف يصلون وكيف يقاتلون، فكتب إلى يزدجر: إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يحق لك علي، ولكن هؤلاء الذين وصفهم لي رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها، فسالمهم وارض منهم المسالمة. هرب يزدجر في جماعة يسيرة إلى مرو، فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوا على أنفسهم، فبعثوا إلى الترك يستفزونهم عليه، فأتوه فقتلوا أصحابه، وهرب هو حتى أتى منزل رجل ينقص الطواحين على شط، فأوى إليه ليلى، فلما نام قتله وأخذ ما عليه من ملبس وتيجان، وجاءت الترك في طلبه فوجدوه قد قتله هذا الرجل، فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته، وأخذوا ما كان مع كسرى ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى إصطخر، وهو آخر ملوك فارس في الدنيا على الإطلاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقتل بعد سنتين من إمارة عثمان. يتبع بإذن الله مع مواقف لعمر ينبغي أن تذكر.